الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق القرون ضياء بوجود المصطفى أحمد، ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا على المساني فزان يمني ورات، واستدئوا بجمالي فوق في الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا وعلنا بشرى بسعد، مرحبا مستمر ليس ينفد، مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. حيث أتينا إطاعة مرحبا مرحبا جمع الفحر المؤبد، الله مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني، أمان مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا. فلربي كل حمد جل أن يصوره الآن، إن حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أنا بك إنا بك نسعى، وبجاه يا إلهي جود นว่าเบลเลคนละมาสอนสัลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดมะรฮามันยารอซูลุลลอฮุอะลัยวะซัลลัมมะรฮามยาฮะบีบุลลอฮุอะลามุฮัมมัดمرحبا يا رسول الله وعلي وسلم مرحبا ودينا نجا سبيلي يا الله كيبي نصعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا اللهBarakat Nabi Muhammad Ya Allah Rabbi Balighna Bijahi Ya Allah Biji Wari Khaira Maqad Ya Allah Rabbi Fafir Lidunubi Ya AllahBarakat Nabi Muhammad Ya Allah Wa Salatullahi Tasha Ya Allah Ashraf Al-Rusli Muhammad Ya Allah Rabbi Fafir Lidunubi Ya AllahBarakat Nabi Muhammad Ya Allah Wa Salamun Mustamirun Ya Allah Kulla Khini Ya Tajadad Ya Allah Rabbi Fawfir Li Dunubi Ya AllahBarakat Nabi Muhammad Ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi binikmatihi tatimmu salihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sadatan tuktabu bihas sutur Watusrahu bihas sudur Watahunu bihal umurBirahmatim minka ya azizu ya ghafur Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Bertema hiduplah dengan kaya hati